كنا في باب استغاثة بغير الله ودعاء غير الله، صح؟ ليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قولوا بلى. أليس كذلك؟ بلى. إذا قلت نعم يسأل معه نعم ليس كذلك، قل بلى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. ما قال نعم، قال بلى. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، ونحن في ليلة السبت، ليلة 22 من القعدة لعام 26400 الموافق ليلة 24 من الشهر 12 لعام 2005. ونحن ما زلنا في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقفنا على قول الشارح وقال الشيخ صنع الله الحنفي، ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى. طيب، اقرأ المتن أولا ثم بلغنا إلى قول الشارح وقال الشيخ صنع الله الحنفي رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق للمؤمنين، وقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وفي مسألة وستأتي إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال الشيخ صنع الله الحنفي رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرام. هذه حجته، أن الأولياء يعملون أعمالا خارقة. كيف يعملون هذه الأعمال العظيمة الخارقة؟ قالوا: كرامة من الله، كرامة من الله. وأنا أذكر المدعو محمد بن إدريس الشاب الأردني، أتى إلى الكويت وناقشناه بفضل الله عز وجل وقابلناه. فلما أول ما طلبنا مقابلته ونقاشه، قال أول شيء اسألوه: يؤمن بالكرامات ولا لا؟ قلنا: نعم نؤمن بالكرامات، فيه الكرامة حقيقة. فلما دخلنا وناظرناه، كل حجة هؤلاء حول إيش؟ أن كرامة آتاني الله إياها، والله يؤتي من يشاء. ايش الكرامه اللي اعطاك الله اياها؟ قال: ياتي المريض ويبيت عندي في البيت، فتنزل الملائكه وتجري له عمليه من غير جراحه، ويقوم الناس ويتشافون. كرامه الله اعطاني اياها. وكان معه والده يقول: هذا ابني اعطاه الله هذه الكرامه، وكنت فقيرا ومحتاجا، وبكيت ابكي بكيت ابكي حتى ايش رزقنا الله عز وجل هذا الابن وعنده هذه الكرامات. ف هنا الجواب على هؤلاء: هل الكرامة حقيقة أم لا؟ هل الكرامة حقيقة أم لا؟ الكرامة لها حقيقة، ولا بد أن نفرق بين الكرامة وبين المعجزة اللي هي الآية وبين الشعوذة. الجامع بين هذه الثلاثة إيش يا إخوان؟ أنها كلها خارقة للعادة. يعني أمر ما هو كالمعتاد. كون واحد يمشي على رجليه هذا أمر معتاد، كون إنسان يأكل هذا أمر معتاد، كون إنسان مثلا يبصر أو أنه ينام أو أنه هذا الشيء معتاد. لكن كون إنسان يحتز له جبل أو ينفتح له الماء أو يصل إلى يقطع مسافات طويلة في لحظات، هذه إما معجزة وإما كرامة وإما شعوذة. طيب ما الفرق بين هذه الثلاث مع أن الجامع بين أن كلها خارقة العادة؟ المعجزة أمر يؤتيه الله عز وجل نبيا من أنبيائه لإثبات نبوته، وغالبا يأتي بها على سبيل التحدي والإثبات، وهذا معلوم. كما مثلا معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، فهو معجزة آية للتحدي وإثبات نبوته، فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، صح؟ كعصى موسى عليه السلام ألقى عصا فإذا تلقف ما يأفكون، كناقة مثلا صالح عليه السلام إلى آخر ذلك. فهي آية يؤتيها الله عز وجل رسولا من رسل لإثبات نبوته ورسالته، وهي على سبيل التحدي. الكرامة أمر يكرم الله عز به عبدا من عباده خارق للعادة. لكن كيف نميز بين الكرامة وبين الشعوذة؟ المشعوذ ماذا يقول؟ كأن الكرامة في جيبه، متى ما شاء أخرجها، بينما الكرامة أمر يسوقه الله عز وجل لمن شاء أن يكرمه في موقف من المواقف. وقد ذكر الله في كتابه كرامة مشهورة، ألا وهي ما ساقه الله لمريم عليه السلام، امرأة ضعيفة قد وضعت اليوم قبل لحظات، يقول الله عز لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ومعلوم أن الرطب، والناس كلهم يعرفون، من أثبت الأشجار، وقد تكون أثبت شجر له النخلة، هل ثمرها يسقط بالهز أم بالخرص؟ يخرصونه خرصا، كلكم رأيتوا ذلك، لازم واحد يتسلقها إلا خاصة إذا كانت عالية ويأتي بثمار. أما جذع نخلة قوي شديد، امرأة واضعة ضعيفة تستطيع أن تهز النخلة ويسقط، إلا أن يكون قد أكرمها الله عز وجل بذلك. هذه كرامة، موقف من المواقف يكرم الله. الغلام اللي فيه قصة أصحاب الأخدود أراد أن يتسلط عليه أعداء الله، فتارة ارتجف الجبل فسقط ورجع يمشي، وتارة كفأت السفينة ورجع يمشي إلى الملك، أكرمه الله موقف مثل هذا فخلصه منه. أما أن يأتي إنسان ويجعل كأن الكرامة كأنها آية معجزة نبي وضعها متى شاء أخرجها للناس، هذه شعوذة. ثم أنهم يأتون بأمور خارقة للعادة يقوم بها الشياطين ويقوم بها الكفار والمجوس وعبرة النار. فلو كانت كرامة لأتاها الله المتقين، فهؤلاء مجوس وعبدة نار أيضا يضربون الشيش ويدخلون في النار ويمشون على المسامير والزجاج. في الهند وفي غيرها ناس لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ومع ذلك يفعلون هذا الأفاعيل. لو كانت هذا دليل التقوى ودليل الكرامة، وأن الذي لا يفعلها إلا ولي من أولياء الله، لما فعل هؤلاء المجوس. ثم ما هي الكرامة هذه؟ أن يضرب إنسان نفسه، أن يشق جلده، هل هذه كرامة؟ إيش الكرامة اللي فيها؟ أن يدخل في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل، كما استفدت هذا الاستدلال من الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول الله يقول في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أصلا ضرب النفس هذا أمر منهي عنه، الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا داعي الإنسان يضرب نفسه ولا أن يدخل في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك إن النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. النار الله جل وعلا يقول في كتابه نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، نحن جعلناها تذكرة ليتذكر بها الإنسان عذاب الآخرة فيتقي الله عز وجل، لأن ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال والله إنها لكافية يا رسول الله، قال بل فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. إذن هذه النار نحن ماذا أمرنا؟ أن نجعلها تذكرة، نتذكر بعذاب الآخرة فنتقي الله ونستقيم على أمره، لا أن ندخل النار أو نأكل الجمر أو نضرب أنفسنا. أصلا الضرب والقتل هذا ودخول هذا أمر منهي عنه، فانظر يا رعاك الله كيف جعلوا ما نهى الله عنه ورسوله قربة إلى الله. وليس فقط لم يشرعه الله بل نهى عنه، ومعلوم أن ما لم يشرعه الله ويأتيه الإنسان تقرب الله بدعة محدثة، فكيف بالأمر الذي لم يشرعه الله فقط، ليس لم يشرعه الله فحسب بل نهى الله عنه، كالذين يضربون الوجوه ويشقون الجيوب تقربا إلى الله في بعض المواسم يأذون ويضربون ويضربون. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس منا من ضرب الوجوه وشق الجيوب، هذا ليس منا، فهم إلا بهم تدينا يضربون. سبحان الله، هكذا يتقرب إلى الله عز وجل. الدين وكل ما طق أكثر كل ما كان ديانته أعلى، كل ما نزف الدم كل ما كان هذا عندهم المستقيم الذي يدمي نفسه ويلطم ويضرب هذا سبحان الله. لكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إذا فتى الإنسان انتكس عند الأمور، يظنون أن الإنسان إذا أخذ يدعو بالويل والثبور يصعد منبراً ويبكي الناس ويقص القصص وإلى آخره ويبكون معه ويلطمون، مع أن هذا أمر نهى الله عز وجل عنه ورسوله. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة لطموا. يلطمون؟ لا، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لما أدمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله ما هذا؟ قال: رحمة جعل الله في قلوب عباده. قال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. بس ما زاد عن هذا عليه الصلاة والسلام. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فتجد هؤلاء يقول كرامة، الكرامة أن تعصي الله عز وجل، أن تأتي فعلا نهى الله عنه ورسوله وتقول كرامة. هكذا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يرى هذا حسن، قد زين له الشيطان أعماله وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فلازم نعرف. ثم الولي، من هو الولي؟ هل يشترط أن يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يشترط أن يكون من السلالة الفلانية؟ هل يشترط أن يكون له آباء وأجداد؟ لا لا لا، لا يشترط ذلك، وإنما ذكر الله ذلك في كتابه. لكن هؤلاء لا يقرون كتاب الله. يقول الله في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذان الشرطان، هذان الوصفان في الإنسان لكي يكون وليا لله تبارك وتعالى: الإيمان والتقوى. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذا قالوا: كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ما يشترط أن يكون السيد الفلاني أو صاحب العمامة الفلانية أو من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام أو من آل البيت أو لا أبدا. قد يكون إنسان هناك، يعني قد يكون من صلب إنسان فاجر وهو يكون ولي، وقد يكون إنسان من صلب أتقياء ويكون فاجرا. هذا منه. لكن المؤمن التقي هو الذي يكون لله ولي. واضح أخوان؟ فأكثر هؤلاء المشعوذون يتعلقون بالقبور والأولياء والموتى ويعبدونهم ويتقربوا إليهم زاعمين لأن لهم كرامات. طيب، إن كان له كرامة فهي كرامة لنفسه. كرامة الولي إن أعطاه الله كرامة، من الذي ينتفع بها؟ هو أم أنا؟ هو الذي ينتفع من هذه الكرامة. أما أنا بأي صورة وعن بأي حق أم بأي آية أم بأي حديث أعبد الأولياء وتعلق بهم لأن الله أعطاهم كرامات؟ طيب، الكرامات لأنفسهم. ثم تعالى وانظر إلى الكرامات التي يزعمونها. يزعمون كرامات أشياء فيها من الفواحش وفيها من المنكرات وفيها من المخالفات الشرعية ما لا حد له وما لا يحصيه إلا الله عز وجل. حتى ذكروا في كتاب سموه طبقات الأولياء للشعراني، هذا يكون سرد في قصصا غريبة وعجيبة ووقحة وخبيثة، زعموا أنها إيش؟ أنها من الكرامات، حتى أن بعض الصوفية أمر بسحب هذا الكتاب من الأسواق حتى لا تظهر في إيش؟ فضائحهم. واسمحوا لي أن أذكر لكم كرامة واحدة ذكروها، وهي ليست بكرامة، هي فاحشة كبرى، وسطروها في الكتاب ووزعوها وقال هذه الكرامة في كتبهم. وإلا بهم يقول أن أحد الأولياء خرج للسوق وفعل بأتان اللي أنثى الحمار، فعل بها الفاحشة الكبرى. شوف الأخلاق، شوف الكرامة، يفعل بالأتان في السوق الفاحشة الكبرى، فأخذه الناس وضربوه، اللي ما تستحي اللي كذا في السوق. قال ثم انصرف، قال فقدمت سفينة، فقال أين فلان؟ يسألون عن الولي. قال ما باله؟ قال خرقت سفينتنا في البحر وكدنا أن نغرق ونهلك، فاستغثنا بالولي الفلاني فسد هذا الخرق، فجئنا لنشكره. وإلا به أمام الناس ماذا يفعل؟ يفعل فاحشة في الأتان في السوق، وهذا هذا الظاهر، والباطن والحقيقة يسد خرقا في السفينة في البحر. إيش هالوساخة، إيش هالوقاحة، ويجعلون هذا في الكتب ويطبعونه. كرامة الأولياء هذه كرامة، وإلا فلان طار في الهواء والثاني مشى على الماء والرابع، حتى أن ساداتهم وكبراءهم الذين يضلونهم السبيل لا يصلون. لماذا لا يصلون؟ قالوا لأن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا بلغ مرحلة اليقين فلا يصلي. وإن صلى، إن صلى فإنما هو يصلي إيش؟ في الكعبة هناك، فيدخل في مكان ويغطونه بغطاء ويتحرك حركتين، حركة جن هكذا والشياطين إيش حق ولا إيش داك هسلف، بيروح إيش؟ بيروح الحرم. قالت شوف الناس راح المسجد وما راح، ليش؟ لأن لما غطوا شوف الحركة السواء هذه، هذا خرج وراح وصلى في الحرم ورجع. أهل الخطوة هؤلاء، يعني هذا إيش أهل الخطوة؟ يعني خطوة واحدة يطير من مصر ولا من الشام ولا من العراق ولا من السودان ولا من المغرب إلى مكة، حتى مكة ما فيها مطار، وين نزل ما أدري عنه. فقولك شوف كيف يضحكون على الناس وكيف كرامة. هب أن له كرامة وقد أكرمه الله بشيء، فالكرامة تنفع من؟ تنفع صاحبها، لا تنفع الناس يتعلقون به لأن له كرامة. فلا بد أن نفهم هذا، ولا بد أن نحذر كل الحذر. ولي ذو كرامة، طيب كرامة عليه بالعافية، كرامته له، أنا إيش علاقتي فيه؟ أنا أدعو ربي وأتعلق بالله عز وجل وأسأله، إن كان الله قد أكرمه فأسأل الله أن يكرمني كما أكرمه. الله عز يعطيني ويعطيه، أما هذا لا يعطي شيء، هذا ميت. كرامة في العافية في القرن السادس، في القرن الرابع، في القرن الثاني، في القرن الأول، طيب هذا قبل مئات السنين أعطاه الله كرامة، أتعلق به أنا لماذا؟ وإنما تعلق بالله عز وجل وحده. تفضل. وقال الشيخ سمع الله الحنفي، وانظر إلى الشيخ كيف ينقل نقولات عن الأحناف وعن غيرهم، لأن إيش؟ ليقيم الحجة على أتباع هذه المذاهب الذين يتبعونهم في الفروع ويخالفونهم إيش في العقيدة. هؤلاء علماء الحنفية وغيرهم، طيب ماذا يقولون؟ وقال الشيخ سمع الله، نعم، هذا هو إنه تظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء التصرفات في حياتهم وبعد مماتهم، والاشتغال بهم في الشدائد والبليات وبهم بهم تنكشف الهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء. هؤلاء أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء، هذه ألقاب، ألقاب يلقبون بها الأموات الذين يتعلقون بهم من دون الله، يعني الذين يقولون لهم أصحاب كرامات. نعم. وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث، والقطب هو الغوث للناس، وعليه المدار بها التماس، وجوزوا لهم الذبائح والجذور، وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي، لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لآثار الأمة وما اجتمعت عليه الأمة. لعقائد الأئمة عندي. ومخالفة الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله أكبر. باستدلال بهذه الآية: ومن يشاقق الرسول، يعني يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شق وهو في شق آخر، يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنون؟ الصحابة، لأن لما نزلت هذه الآية ما كان فيه مؤمنون إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الوعيد قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتركه الله لمن تعلق به ويجعل مصيره إلى جهنم وساءت مصيرا، عاد الله وإياكم من ذلك. فتأمل يا رعاك الله أن هؤلاء يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته دعا الناس إلى أن يتعلقوا برجل صالح أو بنبي من الأنبياء السابقين الأولين، ولا الصحابة رضي الله عنهم من سبيلهم التعلق بالأموات، ما تعلقوا حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو عمر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأراد وجدب وأراد أن يستسقي، استسقى بمن؟ بالعباس، قال: قم يا عباس واستسقي لنا. فعدل عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العباس، وهو أقل من النبي صلى الله عليه وسلم بمراتب كثيرة، لكن ما عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس إلا لأنهم يعتقدون ماذا؟ أنه لا يستشفع ولا يستسقى ولا يسأل الأموات، وإنما يستشفع ويستسقى بدعاء الأحياء. قم يا عباس، قل يا رب يا رب، ونحن نقول آمين، قل اللهم اسقنا ونحن نقول آمين. وإلا لماذا يعدل النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يعدل عمر رضي الله عنه وهو صاحب السنة متبع عمر رضي الله عنه، لماذا يعدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العباس؟ لأن إيش؟ لأن لا يشرع التعلق بالأموات ولا الاستشفاء بهم ولا الاستسقاء بهم، وإنما لأن العباس حي فيشرع أن تقول الإنسان حي ادعو الله ونحن أمن على دعائك. نعم. ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، استفهام استنكار، أإله مع الله، هل هو ثم إله يتصرف مع الله تبارك وتعالى؟ سبحان الله. نعم. وقوله: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. وبما أن الخلق والأمر لله وبيد الله سبحانه وتعالى، فمن أراد الشفاء أو سقيا أو حمل أو رجوع غائب أو إنجاز معاملة أو حاجة فليلجأ به إلى الله، هو جل وعلا الخالق، ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق وهو الآمر، فليقل يا رب. لماذا يقول يا فلان؟ لماذا يقول يا حسين؟ لماذا يقول يا عبد القادر يا جيلاني؟ لماذا يقول يا زينب؟ لماذا يقول يا بدوي؟ لماذا يقول مدد يا رسول الله؟ فليقول مدد يا الله. جل وعلا الخالق والآمر، ألا له الخلق والأمر، إذا ندعوه سبحانه وتعالى، وهو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب. سبحان الله، لم يقل ادعوا أوليائي، لم يقل ادعوا أنبيائي، لم يقل ادعوا الصالحين، قال ادعوني أستجب لكم. هل يشك مسلم بوعد الله عز وجل؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إن الله لا يخلف الميعاد، وعدنا جل وعلا ووعده الحق أن يستجيب لنا إذا دعونا. والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلنستجب لله ولنؤمن بالله لعلنا نرشد كما أخبر الله عز وجل. نعم. فقوله: لله ملك السماوات والأرض ونحوها من الآيات الدالة على أنه المبرر بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء، ولا شيء لغيره في شيء ما لوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإمارة وخلقا. نعم. وتمدح الرب تبارك وتعالى لانفراده وملكه في آيات الكتاب كقوله هل من خالق غير الله. شنو تتمة الآية؟ هل من خالق غير الله ها يرزقكم من السماء والأرض؟ ها هل من خالق غير الله؟ لا خالق غير الله يرزقنا من السماء والأرض. إذن لماذا لا نسأل؟ لا نسأل إلا إياه، بما أنه هو الخالق وحده الذي يرزق من السماء والأرض، إذن نسأله وحده سبحانه وتعالى. نعم. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير تعرفونه؟ ما هو القطمير؟ ها الخيط هذا اسمه فتيل، نبي القطمير. القطمير عبد العزيز النومس التبن ايه القشرة الرقيقة التي تكون على النواة، تأتي بنواة التمر ها الظفر كذا تطلع قشرة رقيقة. الله يقول هؤلاء لا تدعون من دون الله ما يملكون حتى قطمير، ما يملكون. إذن لماذا يدعون؟ هم وما عندهم ملك لله تبارك وتعالى. فلندعو الملك، فلندعو المالك، فلندعو الخالق المدبر المتصرف القدير. نعم. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، يعني لو دعوتموهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، على فرض أنهم سمعوا ها ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إن كانوا من العقلاء فإنهم يتبرؤون، الملائكة يتبرؤون ممن كان يزعم أنه يدعوهم من دون الله، وعيسى بن مريم وعزير يتبرؤون ممن يدعوهم من دون الله عز وجل. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم. وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه هام يدخل فيه من اعتقد. فإنه ايش عندك؟ هام؟ لا عام. فإنه عام يدخل فيه من اعتقده. نعم. فإنه عام يدخل فيه من اعتقد من ولي وشيطان، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإنه من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره. نعم. إلى أن قال إن هذا لقول رقيم وشرك عظيم، إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة، لأن الحياة قد يتصرف الإنسان وهو حي بعض التصرفات، الرجل الصالح الفلاني أو النبي الفلاني قد يتصرف، قد يمشي، قد يعطي، قد يطعم، قد يزرع، لكن ميت ويتصرف هذا أشنع. واضح؟ وذاك أصحاب مثلا طريقة القادرية يقولون في إنشودتهم وهم يهزون الرؤوس، يقولون يا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف بالأكوان. وكان شيخ أبو يوسف رحمة الله عليه يقول يخرب بيتهم إذا عبد القادر الجيلاني يتصرف بالأكوان، شو بقي لله؟ فعلا إذا عبد القادر الجيلاني ماذا يفعل؟ يتصرف بالأكوان، إذا ما بقي لله. وكرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده الدنيا والآخرة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، يعني غلو ما بعده غلو. نعم. قال جل ذكره إنك ميت وإنهم ميتون، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ميت ولا يملك شيئا فكيف من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وحتى سبق ذكرنا لكم ونذكر أن ليس كل من اتخذ بعد ها وليا أو معبودا من دون الله ليس كلهم صلحاء، بل منهم مجاهيل، ومنهم أوهام، ومنهم عظام ما يعلم من هي، ومنها أماكن قد اتكع عليها الولي الفلاني قد اضطجع في المكان الفلاني، ومنها أشجار ومنها أصنام، فهذه وهي في دنياها لا تملك شيئا، فكيف بعدما ماتت؟ بل بعضها أصلا أموات، أحجار وأشجار، ويعني مكان بقعة، هنا وطأ الولي الفلاني، وهنا اضطجع، وهنا تسند، وهنا، ويضعون المزار ويتقربون بها ويتمسحون بها ويذبحون إليه وينذر إليه. سبحان الله، مع أن الله يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان. فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مخلقة متصرفة. قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله؟ نعم الله أكبر، هذا استفهام استنكار. أأنتم أعلم أم الله؟ الله يخبر بأنه توفى الأنفس ويمسك الأرواح ويقبضها، فكيف إذا قلناها منطلقة أو مطلقة وتتصرف وتنفع وتشفي وتسقي، هل يمكن هذا؟ من نصدق؟ صدق الله عز وجل القائل بأنه يتوفى الأنفس وبأن كل نفس مما كسبت رهينة وبأن إيش إذا مات ابن آدم قطع عمله، أم نصدق هؤلاء الذين يقول لها تصرفات ويا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان والولي الفلاني ذهبت لفلانة وحملت والولي فلان ذهب يعني ذهب إلى فلان وعوفي والآخر ذهب إليه فلان ونجح ابنه؟ سبحان الله، من نصدق؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ نعم. قال وأن اعتقاده أن هذه التصرفات له من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياء لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال وأما قولهم فيشتراط به في الشدائد فهذا أبدع مما قبله وأبدع لمصادرته قوله جل ذكره أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله سبحانه؟ لا إله إلا الله، كم هذه الآيات بينات واضحات، وكم هؤلاء إيش أخوان عنها في عمى، والله عنها في عمى، ولا إنسان يأتي لهذه الآية. الله يقول أما يجيب المضطر دعاه ويكشف السوء، من سواه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من الله وحده لا شريك له، ومع ذلك يذهبون ويرحلون ويسافرون ويتجمعون إلى المزارات والمشاهد والمقابر والأولياء، يقول للبركة وللشفاء وللحمل وللعافية وليرجع الغائب ونعرف الحقيقة، مع أن الله يقول أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. والله المشركون الأوائل ما استطاعوا عند هذه الآية يصادمونها المصادمة الصريحة ويقول نعم فلان وفلان أو الصنم فلان يفعل، ما قالوا هذا، والله والله ما قالوا هذا، وإنما كانوا يقولون إيش هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. أبدا ما وجد عند المشركين الأوائل ما يقوله اليوم من ينتسب الإسلام بأن الأولياء يفعلون ويفعلون ويفعلون، لا إله إلا الله. طيب، وقال جل وعلا وقال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. نعم، اقرأ هذه الآية كيف فيها استفهام وكيف جاء الجواب من الله عز وجل. أين الاستفهام؟ قل اقرأ. قل نعم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. هنا علامة الاستفهام، بداية السؤال من، انتهى السؤال عند قوله ها من الشاكرين. الجواب أمر الله نبيه أن يقول قل الله، الله وحده الذي ايش ينجيكم من ظلمات البر والبحر. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، وإلا بكم بعد ما أنجاكم الله تشركون بالله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على ماذا؟ أنهم كانوا يشركون بالله عز وجل متى؟ في الرخاء. وكان يلجون الله وحده متى؟ في الشدائد. بينما أشرك المتأخرون بالله عز وجل في الشدة والرخاء، في الشدة والرخاء يشركون بالله عز وجل ويدعون الأولياء. ولهذا قيل أن مشركي هذا الزمان أشد شركا من المشركين الأوائل، لأن المشركون الأوائل ماذا يفعلون؟ يدعون الله في الشدائد ويشركون بالله عز وجل عند الرخاء. بينما مشركي هذا الزمان ماذا يفعلون؟ يشركون بالله عز وجل في الشدائد والرخاء. فنسأل الله العافية. نعم. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبب أو نحوه، كقولهم يا لزيد ويا للمسلمين بحسب الأفعال الظاهرة. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. نعم، الاستغاثة في الأسباب الظاهرة العادية، أن يستغيث الإنسان بإنسان حاضر قادر على أن يغيثه، هذا لا بأس. يا فلان يا فلان يا مسلمون يا يستغيث بهم على أمر يقدرون عليه، هذا لا بأس به. وهذا ما ذكر الله في كتابه وقال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يا موسى يا موسى، وموسى موجود وحاضر وقوي، فضربه ضربة واحدة فقضى عليه. هنا الاستغاثة بمخلوق في أمر يقدر عليه، أن يكون حاضرا حيا وأن يكون في أمر يقدر عليه. أما من استغاث بالأموات فقد أشرك بالله، لأن الأموات لا يسمعون ولا يغيثون. أما من استغاث بحي بأمر لا يقدر عليه إلا الله، كأن يستغيث بفلان أغثني أغثني على إيش؟ أن تغفر ذنبي أو أن ترزقني أو أن تحيي أو أن تميت، من خصائص الله لا يقدر عليها إلا الله. لا يجوز أن يستغيث المخلوق بالمخلوق عليها. نعم. قال رحمه الله وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال ويمادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة وغيره على وجه الإمداد منه أشرك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. الله أكبر. نعم. قال وأما ما قالوا إن منهم أبدال ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوط للناس، فهذا من موضوعات الدين كما ذكره القاضي. ما معنى موضوعات؟ يعني كذب، يقال عن الحديث الموضوع الحديث، يقال عن الحديث المكذوب حديث موضوع. نعم. كما ذكره القاضي المحدث في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية. انتهى باختصار. استمع. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا يذكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لأهل الكتاب لطال الكتاب عندنا، لطال الكتاب. صح. ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب، يعني صار فتح المجيد كتاب كبير. ليش؟ حتى نقل كل النقولات عن العلماء الذين ينكرون هذه التصرفات التوسل والتعلق بالأولياء والصالحين. نعم. والبصير، والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل. ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان. نعم. مخالف ما عليه أهل الحق، مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان. أهله. مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان. قال وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال ابن عطية معناه قيل لي ولا تدعو فهو عطف على أخي، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره، فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. نعم. معطوف على إيش؟ أقم. هذه في سورة اللي إيش الآية اللي أقم قبلها؟ ها؟ طيب عندنا هنا في يونس إلى أن قال ولا تدعو، يعني وقد قال الله لي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. يقول هذا ما قاله الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم من الشرك، فلأن يوجه الخطاب إلى غيره من باب أولى. ولا تدعو مع الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم. قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تدعو يا محمد من دون الله معبودك وخالقك شيئا. من دون معبودك وخالقك شيئا. ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا، لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول لا تعبدها راضية نفعها أو خائفا ضرها فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين. يقول من المشركين بالله الظالم لنفسه. نعم. لأن الظالمين، فإنك من الظالمين من المشركين، لأن المشرك ظلم ظلما ظلما إيش عظيما. نعم. إن الشرك لظلم عظيم. نعم. قلت وهذه الآية لها نظائر كقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. نعم. وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إله، كل مدعو يكون إله، إذا دعي من دون الله صار إلها معبود. نعم هو معبود بالباطل لكن أصبح إلها، لأن بعض الناس يدعو الأولياء والصالحين ويقول لا لم أتخذ مع الله إلها لجهلي بمعنى إيش الإله. الإله كل من صرفت له العبادة فهو إله، الله إله لأن تصرف له العبادة وتصرف له العبادة بالحق، هو مستحق لها. والمخلوق الذي يدعى أو ينذر له أو يذبح له أو يتوكل عليه أو يحلف به فهو إله لأنه عبد. واضح؟ قال ففي هذه الآية بيان أن كل مدعو يكون إلها، بما أنه دعي من دون الله نذر له ذبح له حلف به توكل عليه خافوا منه رجوه صار إلها. نعم. والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به الكتب كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء وهو فرد من أفراد العبادة. الدعاء فرد واحد من أفراد العبادة، أشياء كثيرة، أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة يحبها الله ويرضاها ويشرعها لعبادة، كالدعاء والذبح والنذر والتوكل والاستعانة والاستغاثة، كل هذه عبادات. فالدعاء فرد من أفراد العبادة. نعم. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء وهو فرض من أفراد العبادة على عادة السلف بالتفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها. فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. نعم. لحظة. طيب، قول الله عز وجل، ارجع معي شوي: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هل هذا قيد أم بيان للواقع؟ ما الفرق بينهما أصلا؟ ها؟ إن وجدت إله فادعه. هذا الفرق. أما الآية إيه؟ صفة كاشفة لبيان الواقع، صفة كاشفة لبيان الواقع. قال جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. يعني هذا الواقع الذين يدعون من دوننا كلهم لا ينفعون ولا يضرون، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لو كان هذا قيد لصار المعنى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أما الذي ينفعك ويضرك من دون الله فادعه. ما أراد الله هذا، وإنما أراد ماذا؟ ماذا أراد؟ بيان الواقع. الواقع كشف عنه الله عز وجل بهذا الوصف بأنه لا ينفع ولا يضر، وليس المراد التقييد. ومثل هذه الآية التي ذكرها المؤلف فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. كل الآلهة التي تدعى من دون الله لا برهان لأهلها بها. إذن بين الله عز هذا الواقع بأنه ما أنزل الله به من سلطان، لا برهان بها، لا تنفع لا تضر، فهي صفة كاشف بين الواقع وليس هو إيش قيد. حر شوي، شغل المراوح لمن أريد، شغل الناس شوي، خل الهواء. طيب تفضل. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله فإنه المنفرد بالملك والقهر والعطاء والمن والضر والنفع دون كل ما سواه. فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصرف إلا لمالك الضر والنفع، ولا يملك ذلك ولا شيء منه غيره تعالى، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا يضر ولا ينفع. نعم. وهكذا الناس الآن لو أراد أن يخالف مخالفة ينظر إلى من؟ ينظر إلى من؟ إلى من بيده أن يخالفه. لو أراد أن يعمل عمل حتى يجزى عليه ينظر إلى من؟ إلى من بيده أن يكافئه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فكيف يعبد مخلوق لا ينفع ولا يضر؟ حتى لو أردت أن تعمل عملا لنظرت إلى من ينفعك أو يضرك. فكيف بك يا عبد الله تعبد إلها باطل ميت وثن صنم عجر لا يملك شيئا؟ بل الواجب أن تعبد من؟ أن تعبد الله وحده لا شريك له، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. نعم. وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله يعني أخبرون عن حال هؤلاء الذين هم من دون الله يعني غير الله المدعوين. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. أو أرادني برحمة هل هن مسكات رحمته؟ الجواب لا. إذن قل حسبي الله يكفينا الله الذي يملك النفع والضر. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم. وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا الله جل وعلا أرسل رحمة مطر نبات نعيم ثروة بترول زراعة صحة عافية بنين بنات أعطى، من ذا الذي يمسك رحمة الله عز وجل؟ ما في حد يمسكها. وبالمقابل وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لو أمسك الله عز وجل فجعل فلانا عقيما أو أمسك المطر أو أمسك الغيث أو أمسك ما استطاع أحد أن يرسل شيئا أمسكه الله عز وجل أبدا. حتى لو اتخذ الأسباب قد تتخذ الأسباب ولا تظهر النتائج، أليس كذلك؟ كثير من الناس يعالج بجميع الأسباب ولا يتشافى. كثير من كتب الله عليه العقم يأتي بجميع الأسباب والسفرات والزيارات ولا يرزق، لأن الله يجعل من يشاء عقيما بيده سبحانه وتعالى. إذا أمسك فلا مرسل له من بعده، إذا أرسل رحمة فلا ممسك لها. واضح؟ ما أمسكه الله لا يرسل أحد، وما أرسله الله لا يمسك أحد. ما أمسكه الله لا يرسل أحد، وما أرسله لا يمسك أحد ولا يمنع أحد. إذن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. إذن يجب أن يكون الدين كله لله، دعاء نذر ذبح توكل خوف حلف تعظيم رجاء كله لله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله تعالى واتخذوهم شركاء لله باستجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاءنا عند الله. هذا شرك العرب، ما يعتقدون بأن الأولياء والأصنام ينفعون أو يضرون أو الأخ، وإنما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلفى أي قربة، ويقول هؤلاء شفاعنا عند الله. نعم. فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم ومنادا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه. قال وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يأمر تعالى عباده. صدر الآية إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذا واقعهم هذا حالهم. إذن فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق منه وحده دون ما سواه، مما لا يكون لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله أين الظرف؟ عند الله. فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، بينما قال فابتغوا عند الله الرزق، فقدم الظرف اللي هو عند الله ليفيد الاختصاص، لأن الرزق عند الله وحده، فلم يقل فابتغوا الرزق عند الله، وإنما قال فابتغوا عند الله الرزق. نعم. وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر الله بها. قال فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوا الرزق من الله تبارك وتعالى. قال واعبدوه، طلب الرزق هذا ايش؟ فرد من افراد العبادة. اذا هذا لما عطف قال ابتغوا واعبدوا، عطف العام اللي هي العبادة بجميعها على الخاص اللي هو ابتغاء الرزق. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى فابتغوا اي فاطلبوا عند الله الرزق، اي لا عند غيره، لانه المالك له وغيره لا يكن شيئا من ذلك. واعبدوه اي اخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له اي على ما انعم عليكم، اليه ترجعون اي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. قال وقوله ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. حسبك بركة. من عنده سؤال؟ من عنده سؤال؟ ما شاء الله اللي ما في أسئلة الظاهر درس واضح. يلا جزاكم الله خير. في سؤال؟ يلا. من أنواع الاستعارة؟ نعم. يعني يقول الله واستعينوا بالصبر والصلاة، يصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة. أنت تريد أن تقضي حاجتك استعن، اطلب العون بإيش؟ بأدائك للصلاة وبالصبر. واضح؟ غيره؟ تفضل. أكيد للدعاء ضوابط، لابد من ضوابط، لابد من إخلاص، لابد من يقين، لابد من تعتقد بأنك إيش تدعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، وتخلص الدعاء لله تبارك وتعالى، ولا تستعجل الإجابة، ولا تدعو بمأثمة ولا بقاطعة رحم، ويجب أن لا تكون تأكل حرام، ولا لابد فيه ضوابط وشروط وانتفاء موانع، كما أن له آداب وله أوقات وله مواضع. نعم. نعم. مرجئة الفقهاء، قيل عنهم مرجئة الفقهاء لأن من قال بها القول من أهل الفقه. واضح؟ وهم يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان. المرجئة الجبرية الجهمية يقولون العمل لا فائدة منه، وإنما الإيمان مجرد معرفة، فالناس متساوون بالإيمان، أتقاهم وأفجرهم سواء بالإيمان. عرفت؟ مرجئة الفقهاء يقول العمل ليس من الإيمان، بدليل أن الله عز وجل يعطف دائما العمل على الإيمان، فيقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالعطف عندهم هذا إيش؟ للمغايرة. الإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخر، ولكن له أهمية، العمل له أهمية، ويحاسب الإنسان إذا فرط فيه، ويعذب إذا تركه. لكن أن العمل من الإيمان لا، العمل ليس من الإيمان. هذا يقول من مرجئة الفقهاء. أهل السنة قالوا لا، العمل من الإيمان، وإنما يفرد الله ذكره لأهميته، وهذا من باب عطف الأيش الخاص عليه. الإيمان كلمة أشمل من العمل، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والعمل عمل، فيعطف الخاص على العام لأهميته، كنحو قول جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى إحدى الصلوات، فذكرها منفردة لأهميتها لا لأنها ليست من الصلوات. قال جل وعلا: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جبريل وميكال من الملائكة، فعطف الخاص على العام لأهمية هذين الملكين الكريمين. قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة فرد من أفراد العبادة لأهمية الاستعانة، إذ لا يمكن لعبد أن يعبد الله إلا بعون من الله، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. والأدلة على أن العمل من الإيمان كثيرة، فقد قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، فسمى الله عز وجل الصلاة سماها إيمانا، مما يدل على أن وهي عمل، الصلاة عمل، مما يدل على أن العمل من الإيمان، والإيمان عمل، الإيمان قول وعمل، والعمل من الإيمان، عرفت؟ ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ يقول: إيمان بالله ورسوله. يسأل عن العمل ويجب، يقول: إيمان بالله ورسوله أحب العمل إلى الله. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الإيمان قول وعمل. فمرجة الفقهاء قالوا بأن العمل ليس من الإيمان، ويحاسب عليه الإنسان ويذم إن تركه ويحمد إذا فعله، لكن ليس هو من الإيمان. وقال السنة: بل هو من الإيمان، والأدلة كثير على ذلك. يعني أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، عن مسمى الإيمان، أرجعوه أخروه عن مسمى الإيمان. وياك تفضل. يعني اطلبوا عند الله، شنو اللي ما فهمت؟ نعم، قال: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، واضح؟ قدم الظرف، عند ظرف، عند ظرف، تعرف الظروف؟ في ظروف مكان وظروف زمان، فوق، تحت، عند، خلف، أمام، بعد، ها، قبل، هذا اسمه ايش؟ ظروف، واضح؟ ظرف، في ظرف زمان، في ظرف مكان، فوق ظرف ايش؟ مكان، حين ظرف زمان، واضح؟ فهذه اسمها ظروف. إذا قدم الظرف فيفيد الحصر والاختصاص، لم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لو قال هذا لكان احتمل ايش؟ ان الرزق يبتغى عند الله وعند غير الله، لكن اتى بالظرف عند الله، قدمه قبل كلمة الرزق ليفيد الحصر والاختصاص، اي عنده وحده لا عند احد سواه، فلم يقل فابتغوا الرزق عند الله لاحتمال ان الرزق يكون عند الله وعند غيره، لكن لما قال فابتغوا عند الله الرزق دل على ايش؟ الاختصاص، واضح؟ كما انه يقدم الظرف ليفيد الاختصاص، كذلك يقدم ماذا يا اخوان؟ الجار، الجار المجرور، فيقول الله عز وجل: ولله ملك السماوات والارض وله ما في السماوات والارض، ولم يقل ايش؟ ما في السماوات والارض لله، ولم يقل ها لله ملك لم يقل ايش ملك السماوات والارض لله، وانما قال ولله ملك السماوات، قال ولله ما في السماوات، ما في السماوات والارض، قال وله ما في السماوات والارض، مما يدل على تقديم الجار والمجرور وتقديم الظرف يفيد الاختصاص والحصر غيره. كرامة الاولياء، شو حكوا لك؟ نقشبندية، هذا نقشبندية على وزن دنبقشية، هذول مال زار، مال طيران، فرقة أغاني، هذا مش دين، مش دين. حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ يدف والصحابة يرقصون أبدا، نقشبندية ولا برهانية ولا لا، ولا علم ولا هم يحزنون. شو حكى لك؟ شو حكيت له؟ الصوفية اللي عضلاله جاءوا واحد على قرية، قال لهم لازم تركبوا الله عزكم الجحشة، يا كرماتهم كلها جحش وأتان وحمير، وأجاز لهم، قال لهم لازم الإنسان يبدل زوجته مع زوجته. فيقول أهل العلم لهم طريقة. هذول أهل الضلال وأهل الحق. يقول أهل الحق أنا طبعا يعني ما مسكر بس عم بشوف الأوهام وقلت له طب وأهل الحق؟ ويقول أهل الحق لهم طريقة لهم كرامة على الطريقة من القشمندية. فأنا سبحان الله يعني أحد أخذ أعطي معهم. لا خذ أعطي معهم مالك. فما هي الفكرة تصير وإذا كان هون هو موجود هون في البلد جيبوا لهون هنا هنيك سورية روح معك على الصيف أفتح لك وجه شوارع هذه كل أشياء غريبة عندهم ما أنزل الله من السلطان نسأل الله العافية تفضل هذا ما علمته عائشة أنه هل بالحج وقالت لسنا نعرف إيش العمرة فمن علم حج على من لم يعلم نعم غيره يلا محمد يلا الحديث الوارد في الأذكار الذكر هذا نفسه لفظه مشروع أو ليس المشروع بأحاديث أخرى صحيحة فنكتفي بالصحيح واضح لكنهم يقول مثلا حديث فيه لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله فله كذا وكذا فضل ذكره في الحديث الضعيف ما دام الذكر نفسه مشروع بالحديث الصحيح قوله قل هذا الذكر بناء على حديث صحيح إن ثبت هذا الأجر المترتب بالحديث الضعيف إن حصل حصل ما حصل لا يضرك شيئا نعم غيره الأبدال لا ما يصح لا أعلم شيء أنا انحدرت عليهم صخرة إيش فيهم نعم هذا التوسل بالأعمال الصالحة هذا التوسل مشروع أحدهم كان بارا بوالديه والآخر كان أمينا والثالث كان عفيفا فتفعلوا كأعمال لوجه الله تعالى فتوسلوا إلى الله بعمل الصالح وهذا في القرآن ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمن ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا يعني لأننا آمنا اغفر لنا نعم غيره أنا عطى الله مستعد أنا بجيب هذا هذا هذا وديك إن شاء الله هذا اللي تشدي لك سورة تشدي هذا طيب نكتب على قدر الله تعالى على صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكرا جاءت معنا